مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي ثبوت ذلك حفظ الله عنه. ورد في بعض الأحاديث لم تكن بتباكي ولكن لا أعرف صحة رواه أحمد جماعة لكن لا أذكر الآن صحة الزيادة فإن لم تكن بتباكي لأنه مشهور عندنا على ألسنة العلماء ولكن يحتاج إلى مزيد عناية يعني لا أذكر الآن هذا سند. أحسن الله إليك. التكلف إذن بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا لا الله أظهر عدم التكلف الله أظهر لا يتكلف بل متى حصل البكاء بل يجاهد نفسه أن لا يزعج الناس ويكون بكاء خفيف ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة وحسب الإمكان. نعم أحسن الله إليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصطنع التأثر يكون هناك خشوع غير صادق مثل ما تقدم هذا يبني على ثبوت وتباكي ثبتت فلا بأس وإنما يظهر الآن ما أذكر عن ثبوتها ويأخذ بعض أني إنها في السند شيئا من الكلام بلعلنا مراجعة إن شاء الله. نعم.